السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كانوا في أول الأمر يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فجاءت هذه الصيغة من النبي صلى الله عليه وسلم جامعة وافية في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أنه إذا قالها العبد لم يبقى عبد صالح في السماء والأرض إلا أصابته هذه الدعوة. إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال بعض العلماء ينبغي على المسلم أن يحرص على صلاح القول والعمل حتى تصيبه هذه الدعوة، وانظر عاد الأمة من المسلمين التي تسلم عليك وتدعو لك بالسلامة. فهذا فضل عظيم يناله المستقيم لله عز وجل، لأن الصلاح يتوقف على استقامة القلب والقالب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد. فلا يوصف أحد بالصلاح إلا إذا سلم قلبه لله، كان قلبه سليما وسلمت جوارحه قوله وعمله، فتجده في قرارة قلبه أصدق الناس إيمانا وأكملهم توحيدا وإنابة ويقينا بالله سبحانه وتعالى، ولا يضيع حقا لله سبحانه. هذا من صلاح القلب واستقامته، ليس بقلبه مريض، يأتي الله بقلب سليم، ولا يسلم القلب إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك تجد دلائل الإخلاص وأمارات الإخلاص في قوله وعمله، لو عرضت عليه هذه الدنيا كلها على أن تصرف شعبة من شعب قلبي عن الله لم تنصرف، من صدق إيمانه بالله عز وجل، استغنى بالله وأناب إلى الله وأطاع الله واتبع شرعه ودينه، فهذا هو الصالح، لأن الصلاح كله باتباع شرع الله عز وجل. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام علينا، قال بعض العلماء بدأ بالسلام على نفسه ثم ثنى بالدعاء لغيره، وهذه هي السنة، أنك تقول للشخص غفر الله لي ولك، وتاب الله علي وعليك، اللهم اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي وللمسلمين، هذه هي السنة، أدعية الكتاب والسنة على هذا. وهذا فيه معنى لطيف، أن الإنسان يسبق إلى الله عز وجل أكمل من غيره، وهو يبين أنه أفقر إلى رحمة الله قبل أن يدعو لغيره. وثانيا، أن نفسك أحق بالخير من غيرك، ولذلك لما قال رجل يا رسول الله عندي درهم، قال أنفقوا على نفسك، قال عندي غير، قال أنفقوا على ولدك، قال عندي غير، قال شأنك به. فأنت ما تبدأ بالبعيد وأنت محتاج، وهذا يدل أنه بدأ بالبعيد وصرف عن نفسه نوع من الزهد في وإيثار في القرب، ومن هنا يبدأ بنفسه في الدعاء، فيقول اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمني ووالدي، ونحو ذلك. هذه هي السنة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام قيل المراد به سلمكم الله، السلام اسم من أسماء الله عز وجل، وليس هناك بركة أعظم من الله جل جلاله، ما وضع الله فيه البركة، فأسماء الله مباركة، ولذلك قال تعالى تبارك اسم ربك، فأسماء الله مباركة. فقلت السلام علينا، فهذا من أسماء الله عز وجل وفيها البركة وفيها الخير ولا شك في ذلك. وقال بعض العلماء السلام علينا أو السلام عليكم إذا سلمت هو دعاء، والمراد به سلمكم الله من الآفات وسلمكم الله من الشرور ومصائب الدنيا ونحن، أنه دعاء بالسلامة. فهذا وجهان مشهوران، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.